بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية، وذكرك أتم علينا نعمتك وعافيتك وذكرك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال حول صلاة التراويح، حول صلاتها في البيوت، وحول الاقتداء في صلاتها في البيوت عن طريق الكمبيوتر. يقول: علما بأن التراويح صلاة نفل، وخاصة لمن لا يحفظ القرآن الكريم من الإخوة من الهند، هل هناك اختلاف إذا كان المصلي بغرفة بجوار المصلى كما في حال النسوة، أو كان بعيدا وكلاهما يسمعان الإمام؟ هذا هو السؤال كما ورد من صاحبه. والجواب عن هذا أننا نؤكد على ما أكد عليه أولا، من أن صلاة التراويح من السنن المستحبات وليست من الواجبات الحتميات، لحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام الليل من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ولإجماع الأمة على أن قيام رمضان رغيبة وليست فريضة، فالله فرض علينا قيامه ونبينا سن لنا قيامه. المسألة الثانية: لا شك أن صلاة التراويح في الأحوال العادية في المسجد مع الجماعة خير من صلاتها في البيت عند جمهور أهل العلم خلافا للمالكية، لإقامة النبي صلى الله عليه وسلم لها بنفسه وبيانه لفضلها بقوله، ولحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من سن الجماعة في صلاة التراويح في المسجد، ثم تركها خوفا من أن تفرض على أمته، فلما مات زال هذا المحذور لاستقرار الشريعة. ثم إن عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ في شهر رمضان، فهي تصلى في جماعة إلى يوم الناس هذا. وقد مر علي بن أبي طالب على المساجد وهي مضاءة بالقناديل والناس فيها يصلون في شهر رمضان، فقال: نور الله على عمر قبره كما نور علينا مساجدنا. وصلاة التراويح في البيت لا حرج فيها، بل هي الأفضل عند بعض أهل العلم كالمالكية إلا إذا ترتب على ذلك تعطيل المساجد. وكان مالك يقول: قيام رمضان في البيت لمن قوي عليه أحب إلي. وكان أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يقول: من قدر على أن يصلي في بيته كما يصلي مع الإمام في رمضان فأحب إلي أن يصلي في بيته. ولا يلزم قراءة القرآن كله في قيام رمضان، إن تيسر ذلك فهو حسن، وإن لم يتيسر فلا حرج. ولا يلزم أن تكون قراءة القرآن في قيام رمضان غيبا، بل يمكن أن تكون القراءة من المصحف. فقد كان لعائشة رضي الله عنها غلام يأمها في المصحف في رمضان، يأمها من المصحف في رمضان. ابن وهب يقول: قال ابن شهاب: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف في رمضان. بعد كل هذه المقدمات نرجع إلى قضية الصلاة خلف البث، خلف المذياع، خلف التلفاز، خلف الكمبيوتر. لقد اتفقت المرجعيات الفقهية المعاصرة على عدم جواز الصلاة عن بعد عبر وسائل البث، سواء تلفاز، مذياع، انترنت. اتفقت المرجعيات الفقهية المعاصرة على عدم جواز الصلاة على هذا النحو. لقد صدر في هذا قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، كما صدر قرار للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، كما صدر قرار للمجلس الإسلامي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، صدر قرار للجنة الدائمة للدعوة والإفتاء ببلاد الحرمين، وفتوى الأزهر في مصر. اتفقت هذه المرجعيات على أن الصلاة عن بعد خلف البث صلاة لا تصح. طيب ماذا قالوا؟ يعني قالوا: إن أداء صلاة الجمعة، هذا نص قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، إن أداء صلاة الجمعة والاستماع لخطبتها بالتلفاز والمذياع ونحوهما لا تجوز شرعا لمخالفتها للشروط والأركان الشرعية، ولما تفضي إليه من مآلات فاسدة، ومخالفة صريحة لمقاصد الجمعة والجماعات. ويسع الناس إن تعذرت عليهم صلاة الجمعة في المساجد أن يعملوا بالرخصة الشرعية البديلة، وهي صلاة الظهر دون تكلف ولا تعسف، وذلك للأسباب والاستدلالات الآتية: أولا، أن صلاة الجمعة هي الفريضة التي أمرنا الله بها في وقت الظهر من يوم الجمعة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولصلاة الجمعة مقاصد إيمانية واجتماعية ومعرفية وسلوكية كبرى ينبغي جريان الفروع على وفاقها، كما خص الشارع الغسل والتفكير والسعي إليها بأحكام ورتب عليه الثواب العظيم. ولما كانت صلاة الجمعة عبادة من أعظم العبادات ولها شرائط وهيئات، فإنه لا يصح الإتيان بها إلا على الوجه الذي شرعه الله تعالى فيها من شرائط وأركان تتعلق بمكانها وزمانها وعددها وهيئاتها. وقد تواتر عمل الأئمة على ذلك، فهي عبادة توقيفية لا مجال للزيادة أو النقصان فيها، وما شرعه الله تعالى فيها مؤقتا بزمان أو محددا بمكان أو موصوفا بهيئة، فيجب التقيد به حال القدرة والاستطاعة، فإن تعذرت الاستطاعة صلي الظهر. وقد يطرأ على صلاة الجمعة عوارض تمنع من أدائها جماعة في بيت الله كالمطر الشديد أو الخوف أو المرض ونحو ذلك، مما يعجز المكلف عن استيفاء شروطها. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس يقول: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: يا رسول الله، وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. رواه ابن ماجه، وهو حديث صحيح. والخوف هنا عام، يشمل الخوف من إصابة المرض أو العدوى به، وقد يكون هذا العرض المرض أو العارض خاصا بفرد، كما قد يشمل بلدا كاملا أو العالم كله، كما حدث معنا في هذه الأيام وهي وباء كورونا. عندها ينتقل حكم الشرع إلى الاستثناء والرخصة التي شرعها الله تعالى وأحبها، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فتقوم الرخصة مقام العزيمة ويكون الاستثناء بديلا من الأصل الذي شرعه الله جل وعلا في حال السعة والاختيار. أيضا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. خرجه مالك في الموطأ والبخاري في صحيحه باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. ووجه الاستدلال به أن الائتمام يطلق شرعا على اجتماع الإمام والمأموم في الصلاة في مكان واحد، دلت عليه السنة الفعلية وعمل الصحابة والأمة واتفاق المذاهب، كما أن الصورة المسؤول عنها تناقض مقصود الشارع من لقاء المسلمين على صعيد واحد، لقاء حقيقيا وليس افتراضيا بالاجتماع الإلكتروني. وقد اشترط الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لصحة الاقتداء في الصلاة أن يجمع المأموم والإمام مكان واحد، أن يجمع المأموم والإمام مكان واحد إلى غير ذلك من الشرائط التي ذكرها أهل العلم في باب صلاة الجمعة، إن كل ذلك أو جله يكون متخلفا عند الصلاة خلف البث، خلف التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي للصلاة، خلف ما يسجل فيها أو ما يخرج من خلالها من شعائر عن بعد. فالأصل إذن أن تؤدى الصلاة حيث ينادى لها، فإن عجزنا فإن البديل هو صلاة الظهر في البيوت أو التجميع في بعض البيوت المتسعة إذا اجتمع فيها عدد من الأسر في حدود النصاب الذي تسمح به القوانين، لا بأس أن تصلي الجمعة في هذه الحالة، لأن المسجدية ليست شرطا في صحة الجمعة. أنا لا أقصد أن أهل كل بيت يجمعون على انفراد فتتعدد الجمعة وتعدد الأسر والبيوت، لو إذا اجتمع أهل كل محلة عندهم ديوانية، عندهم رحبة، عندهم ساحة، كما يصلي العاملون الجمعة في أماكن عملهم، إذا عنده غرفة في أماكن عمله والعدد الذي سيصلي في حدود النصاب الذي سمح به قانونا، فلا بأس أن تصلى الجمعة في مكان العمل، في الجامعة، في المدرسة، في متسع حيث يستوعب العدد المطلوب لإقامتها. وبالمناسبة الحد الأدنى في العدد 3، من أهل العلم من قال 12، ومنهم من بلغ بالعدد 40، والحد الأدنى فيه 3. إذا اجتمع هؤلاء مع الإمام فيرجى إن أقاموا صلاة الجمعة أن تكون صلاتهم صحيحة، إن لم يتيسر هذا فصلاتها ظهرا رخصة بديلة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ويرجى لمن كان حريصا على صلاة الجمعة في المسجد ولم يمنعه من صلاتها في المسجد إلا هذا العارض من الوباء أو القرار السلطاني بالمنع إغلاق المساجد أو تقليل العدد الذي يرتادها جدا، فأصبح وقد حيل بينه وبين السعي إلى المسجد، أرجو أن يكتب له من الأجر وأن يجرى عليه من الثواب ما كان يجرى عليه وهو صحيح حاضر قادر على السعي إلى المسجد بالفعل. فإن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.